احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي في مثل هذا الوقت من كل اربعاء في هذا الاسبوع في البيوت الامنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا واوطاننا وبلادنا وان يجعلها امنه مطمئنه وان ياتيها رزقها رغدا من كل مكان وان يجعلنا واياكم من الشاكرين الذاكرين وان يطبع رب العباد العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض الازواج مع الزوجات والاباء مع الابناء الحكام مع المحكومين ان ربي ولي ذلك والقادر عليه وبعد. دائما هناك سؤال مطروح بالذات من كثير من الزوجات تقول المرأة بعد الزواج يدوم 15 عاما او 20 عاما او اكثر او اقل ماذا يريد الرجل مني؟ يعني كنت له خادمة مطيعة فما اعجبه، كنت له صديقة قريبة فما اعجبه، كنت له جزءا من يعني او كلا في حياته، حافظت له على ماله وعلى عياله وعلى حافظت على تقدمه في العمل، وقفت بجواره ساعة الازمات، صبرت على جلافته وسوء اخلاقه، وصبرت على عصبيته وسرعته في الغضب، صبرت على يعني تعديات اهله علي وفضولهم القاتل المتدخل في صغير الامر وكبيره. تاتي امه لتتدخل في كيفيه تربيه الاولاد، وتاتي اخته لتتدخل في ديكور البيت، وياتي ابوه ليقول له راتبك كله لي وانا صابره في يعني. فما الذي يعني ما الذي يريده هذا الرجل؟ هذا سؤال الحقيقه يعني نسمعه واسمعه انا من وانا رجل استمع الى مشاكل الناس على مدى اربعه عقود 40 سنه وانا اسمع مشاكل الناس في مجال الدعوه. واسمع من الرجل ايضا واساله سؤالا محددا، من تكره من النساء؟ يعني انت يعني انت من تريد ومن لا تريد؟ يعني لماذا انت غاضب دائما من زوجتك؟ فاسمع ايضا اراء اخرى كثيرة، هذا يعترض على امر وهذا يعترض على امر. بداية انا اريد ان اقاعد قاعدة قبل ان اجيب الاخوات بالذات، ما الذي يكرهه الرجل في المرأة؟ وربما تحدثنا في حلقة سابقة ما الذي تريده المرأة نفسها، المرأة نفسها ماذا تريد؟ أي نوع من الرجال؟ طب الزوج الرجل ماذا يريد؟ حتى إن أبناءنا عندهم خوف شديد جدا من الزواج، وأصبح الناس يتحسسون في مسألة التقدم لبنات الغير وقبول أبناء الغير حتى إن كانوا من الأقارب، بل بالعكس. يعني حقيقة ليس موضوع زواج الأقارب هو مشكلة الجينات والكروموزومات والصفات الوراثية الضعيفة فقط، لا، زواج الأقارب كارثته أن إذا حدث خلاف بين الزوج والزوج إن كانوا أبناء عمومة أو أبناء خؤولة أو أولاد عمات أو أولاد خالات العائلة نفسها تنقسم، ويستشري الغضب والحزن والغل والحقد ليس بين الزوج والزوجة فقط اللذان لم يوفقا للحياة الزوجية، يستشري الأمر بين الأخ وأخيه، والد البنت ووالد الزوج، بين الأخت وأختها بما أن العريس أو الزوج والزوجة أبناء خالة، وبين الأخ وأخوه وأخته إذا كان ابن خالها وابن عمه وهي ابنة عمته وهكذا. يعني المسائل الحقيقة يعني خطيرة ولا بد من وقفة. طيب أنا أريد أن أقاعد قاعدة أننا لسنا ملائكة، خلاص كارثتنا أنني أريد من الطرف الآخر أن يكون ملكا على مستوى الحدث أو مستوى الأحداث، وهي تريد هي الأخرى من زوجها أن يكون ملاكا كما كان أبوها أو كما هو أخوها وعمها وخالها. أنا الحقيقة يعني أعتب على هذا وأعتب على ذاك، أقف أمام هذا الرأي وأقف أمام هذا الرأي متعجبا، كيف وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ؟ فإذا الخطأ موجود في طينتنا ونفوسنا، إما أمارة بالسوء او لوامه او مطمئنه، قليله منها هي المطمئنه، قليله منها اللوامه، كثيره هي النفوس الاماره بالسوء. وللاسف الشديد لا يصف احد نفسه انها اماره بالسوء، بل بالعكس هو دائما يصف الاخرين. يعني عندنا مثلا 1,500,000,000، في يعني 1,490,000,000 بيقولوا عن 10,000,000 الباقين يعني سبحان الله انتم النفس الاماره بالسوء، والعشره مليون يعني الباقيه تقول عن 1,490,000,000 انتم اصحاب النفوس الاماره بالسوء وتضيع الحقائق بين هؤلاء وهؤلاء. فكل بني ادم خطاء. كارثتنا انني اطلب في غيري العصمه والاخر مصيبته ان يطلب انا في العصمه، وانما الكمال لله وحده والعصمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعود الى اجابه السؤال الخطير، ويكون هذا محور حلقتنا اليوم. الرجل ماذا يكره في المراه؟ يعني اي الاصناف الرجل لا يريدها؟ اول صنف الرجل يبغضه، وبالذات الرجل العربي القح. العربي انسان طيب بطبيعته، وهو من طبيعة الارض، قد يكون طبيعة طينية، طبيعة رملية، طبيعة صخرية، لكن اذا فهمت انا الاخر استرحت وارحت. اما اذا لم يكن عندي استعداد ان افهم الاخر فانا تعبان وهو متعب، انا متعب وهو متعب، وهو متعب وانا متعب، هكذا. لكن الرجل العربي بطبيعته لا يحب المرأة اللي فيها حب السيطرة. المرأة اللي فيها حب السيطرة امرأة تقلب حقائق الأمور. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم وخلق منه حواء، يبقى من يتبع من؟ مش تبع أفضلية، مش عشان آدم أفضل من حواء، لا، بما فضل الله به بعضكم على بعض، يفضل الرجال في أمور وتفضل النساء في أمور، في أمور معينة لا يصح فيها إلا الرجل. يعني تلاقي رجل كده مثلا له شوارب يقف عليها الصقر، يطرق الباب فيقول لزوجته افتح الباب. اما الرجل والعياذ بالله فيه شيء من جينات الدياثة. طب وانت يعني عندك كساح؟ والله اذا كان عندك كساح دي مسألة اخرى، يعني مثلا عندك شلل، عندك معاق عضويا، والله ده امر الله سبحانه وتعالى، ساعتها كلنا نخدمك، زوجتك واولادك وكله يخدم. لكن طالما انت سليم البنية سقيم العقل، ف يعني قليل الرجولة والذكورة، كثير التشبه بأشياء أخرى من عدم الغيرة، فتقول لزوجتك افتح الباب، تقف الزوجة مع الكهربائي مع الحرفي مع السباك عشان تنهي أعمال معينة في البيت لأنها تحتاج إلى مطبخها، وهو قاعد يعني يقرأ الجريدة أو الصحيفة أو يشاهد مباراة كرة القدم. طب بالله عليك، يعني أنا لما زوجتك بنتي بهذا الشكل أنا كنت أظن ان انا ازوجها لرجل، دي ليست صفات رجولة. فبالتالي المرأة تتمرد تبتدي تعمل ايه؟ ما هي ربت، مش ربت البيت، دي اصبحت رب البيت، مش ربت بالتاء المربوطة، لا صارت رب البيت من غير تاء. ليه؟ تقول لك انا اللي بروح السوق، وانا اللي بشتري، وانا بروح اقابل المعلم بتاع الولد في المدرسة، وانا اللي بروح ادفع للبنت مصاريف الجامعة، وانا اللي بشتري الملابس، وانا اللي بجامل اهله في المناسبات وفي الولادة وفي العزاء وغيره، وانا اللي بفتح الباب، وانا اللي بعمل كذا، وانا اللي ماسك مصروف البيت. فانزوى الرجل دون ان يدري، فاصبح كيان مش غير مرغوب فيه، اصبح او كبر عند الطرف الاخر حب السيطرة. والانسان بطبيعته لما يعطى شيء لا يتنازل عنه بسهولة، لما الانسان يعطى شيء، فهذه المرأة التي أعطيت القيادة على رغبة منها أو على غير رغبة توافق هوى عندها، بالذات إذا كانت جينات السيطرة موجودة عندها، فبالتالي تبتدي تقلل من حجم الرجل، وتقلل من قيمة الرجل، وتقلل من كيان الرجل. فبعد 20 سنة يفيق، يقول الله ده أنا ماليش دور في البيت، أنا لا دور لي. الأولاد لما يستأذنوا من أمهم، لما يحب البنت تختار تدخل علمي ولا ادبي تسال امها، لما الولد يحب يدخل هندسه ولا اعلام يسال امه، امال انا فين؟ لا انت كنت نايم، انت نمت 20 سنه. فتركت مساحة السيطرة تكبر. وليس معنى هذا ان تكون انسان جبروتي نمرود في البيت، لا، احنا مش عايزين نمرود تاني. نمرود الحمد لله قتل ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام وخلاص، وانت مش عايزين نماردة اخر في البيت، مش عايزين فراعين اخر، كفى كفى طغاة ننشئهم في بيوتنا ان كانوا رجال او نساء، احنا عايزين نخرج انسان سوي. فانا اقول ان هذا الانسان لا يلومن الا نفسه. ليه لا يلومن الا نفسه؟ لانه يعني كبر وصعد وشجع المرأة اللي عندها حب السيطرة الى ان تسيطر، ساعتها اما ان يصاب بامراض نفسية وعقد نفسية، وبعدين تخرج هذه العقد على هيئة امراض عضوية، يجد عنده صداع مستمر، ويجد عنده سبحان الله العظيم سبحان الله ذبحة وضغط وتوتر وسكري وغيره. ليه؟ لانه رضي لنفسه بهذا المنطق وترك ولم يضع الامور في نصابها. انا تقريبا اسمي هذا الرجل الذي جعل زوجته مسيطرة وهو يشكو الان بعد 30 سنة، يعني فضل نايم 30 سنة استفاق دقي في وجه الشيخ عمر، يا شيخ عمر الحقني، انا الزوجة بعد 30 سنة اكتشفت ان هي الحكوم او الريموت كنترول هو اللي في يدها، هي بتحرك الاولاد كيفما تشاء، تؤلب الاولاد عليها كيف تشاء، تحاسبني اذا تأخرت، تحاسبني اذا قصرت في امر. فهو عندئذ يستفيق مؤخرا، يستفيق متأخرا جدا. فاول شيء يا بنتي، كلامي لبناتي اللي على يعني اعتاب الزواج، بناتي في الجامعة التي اتمنى انا ان ندرس في الجامعة مادة العلاقات الزوجية لطالب الطب وطالبة الطب وطالب الهندسة وطالبة الصيدلة وطالب الزراعة وطالب الاداب وطالبة الاعلام. ليه؟ عشان يفهموا ويعرفوا ايه الحدود، كيف يتعامل الطرف مع الطرف. فعندئذ تنتهي سيطرة احد الطرفين على الاخر، لان العلاقة الزوجية ليست علاقة مدرب كرة قدم جاية عشان يخلي الفريق ياخد الكأس في الدوري لا، احنا العلاقة الزوجية علاقة موثقة من عند الله عز وجل، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، فربنا سماه ميثاق غليظ، ميثاقه الذي وثقكم به، ميثاق ليه؟ لان هذا ميثاق من الله عز وجل، هذا الميثاق لا يجب ان يهتز تحت وطأة الامراض النفسية. فاول شيء يا بنتي، هكذا اكلم بناتي المقبلات على الزواج، الرجل لا يحب ابدا المرأة المسيطرة. ثاني صفة سيئة في كثير من النساء التي يكرهها الزوج، او الصفات التي يبغضها الزوج، المرأة الكذوب. الكذب ليس صفة مؤمن، ولما يكون في المرأة يكون اصعب. ليه؟ لان المرأة عندها دماثة خلق، عندها حياء. الكذوب انسان ما عندوش حياء. ليه؟ لانه يعطيني معلومة اليوم وبكرة يعطيني معلومة اخرى. فقال علماؤنا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. لما تكون كذاب تذكر. مثال تسألني انت، يا شيخ القلم اللي تكتب بكام؟ انا مثلا ب10 مثلا، يعني وهو مش ب10، هنا يبدأ الكذب. بعد اسبوعين او شهرين تسأل، هو القلم اللي في يدك بكام؟ انا نسيت، هو ايه؟ ب20. وبعد كام يبقى 30، وبعد شوية يبقى 5. اذا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. وبالذات امور الزواج يجب ان تبنى على الصراحة من اول الامر، لا تخبئ معلومة ولا هي تخبئ معلومة. لكن المرأة لما تكذب تصير كارثة، سوف تكذب على زوجها ان الولد راسب في مادة كذا وهي تخبئ، لان الزوج عصبي، الزوج عصبي، فبالتالي تخبئ عنه ان الولد فاشل. يجي اخر السنة الرجل يكتشف ان الولد راسب، الله ما خبرتيني، وأصل القضية الموضوع القصة. لأن الكذبة كما يقول أجدادنا القريبون ليس له رجلين، ملوش رجلين يقف عليه. وعشان الكذب دي صفة خطيرة، أنا أترككم بصدق يعني لحظة أو لحظات تلتقطون أنفاسكم ثم تعودون إلي لنرى ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا يكره في أخلاقها حتى نتواصل سويا. نسأل الله أن يرزقنا أحسن الأخلاق، لا يرزق أحسنها إلا هو. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن صفه سيئه جدا موجوده في بعض النساء يكرهها الرجال، وهي صفه الكذب. طبعا الكذب صفه سيئه سواء من الرجل او من المراه، لكن احيانا المراه لضعفها تحاول ان تحمل نفسها بالكذب على الزوج. فرضنا جدلا ان زوجها يكره اخا من اخوانها، او اختا من اخواتها، او لا يحب امها مثلا، الا يحب احدا من اهلها محارمها معين، فيؤكد عليها الا تتصل مثلا باختها او باخيها هذا الا اذا اذن لها بهذا. امر طبيعي ان المراه عطوفه ودوده، تحب اهلها، تحب اختها، تحب اخاها، تحب اباها، فتعمل هذا الاتصال وتتواصل. فان سالها في موضوع يكتشف انها تتصل او تعمل شيء مخالف لما وضح، لان في خطبة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر او يعطي حقا للرجال على النساء بعد ما اوصى بالنساء خيرا، قال ولا يدخلن بيوتكم من تكرهون. يعني فرضنا جدلا انت لا تحب خالها، لا تحب عمتها، قلت له والله انا يضيق صدري لما اكون موجود وعمتك موجوده مثلا يعني. فمن الواجب ان تراعي هذه المسائل، يعني مساله بالود. انا مش هاخد الزوج يا بناتي، مش هاخد الزوج هحطه في بطن امه واربيه من جديد. واحد عنده 50 سنة كيف اربيه من جديد انا يعني؟ سبحان، هو اصلا عباره عن مجموعه مشاكل، مجموعه امراض نفسيه ما كشفنا عليه. مش انا قلت من قبل زي ما بنشوفه التحليل الطبي انه ما عندوش امراض معديه، ويشوفوا عندها تحاليل طبيه قبل الزواج خاليه من امراض كذا وكذا. طب فين الشهاده الصحيه النفسيه؟ ها فين صفه او الاجازه او الشهاده او الاثبات الذي يقول ان هي ما عندهاش امراض نفسيه، عقد نفسيه اللي زي كده؟ كذابه. طب نعرفها ازاي؟ اطباء علم النفس يعرفوها. لو قعد جلستين كده مع طبيب النفسي وطبيب علم الاجتماع وعالم الدين يكتشف الكذب فورا، شوية اختبارات بسيطة كده وكلمات يظهر العقد. فبنسلم الزوج واحدة واضحة المعالم، يا مؤمن ده في السيارات وفي البضاعة العادية في الغسالة وفي الثلاجة عاملين لها بتاع كده كتالوج لا قوة الا بالله، بالكلام احنا 3/4 او 90% مش فاهمينه، وتعمل بقوة كم حصان. وانا يا ربي اتخيل الحصان اللي هو يجري على 4 الحصان، ايه وانا مش عارف حصان يعني ايه، وتشتغل مش عارف كام وات وتعمل كذا وتشتغل في وسرعه هذه مش عارف ايه. الله، طب دي في ماكينه يعني قد استغني عنها، ممكن اغسل على ايدي، ممكن اروح مع العمل على رجلي او على دراجه يعني، لكن سياره فيها مواصفات كامله في كتالوجها، وهكذا في الغساله، هكذا في البراد، هكذا في الجهاز الذي نشتريه. طيب الجهاز الانسان اللي انا اعيش معاه، مش انا يكون من الواجب عندي كتالوج واضح؟ تيجي الام بصدق والله يا ابني خلي بالك بنتي طيبه بس عصبيه، واضحه هذه انسانه صادقه، انسانه محترمه، انسانه لا تكذب. فصفه الكذب صفه مرذوله وصفه سيئه يبنى عليها للاسف نتائج عكسيه على غير ما تتوقع المراه. هي تظن ان الكذب منجاه، ابدا الصدق منجاه، لكن الكذب والله ان انجاك يا بنتي 5 دقائق لا ينجيك 5 سنوات ابدا، يكون وبال عليك. واذا سجل على المراه والزوج انها كذابه والله البيت يهدم. ايه كمان من ضمن الصفات السيئه؟ انا الان لهذه الحلقه اعمل عمليه يعني بيقولوا ايه يعني الغش حرام، بس انا اعطي يعني اغشش البناتي القادمات على الزواج وبناتي المتزوجات ان ماذا يحب الرجل. لا يحب المسيطره، لا يحب الكذابة، لا يحب أيضا المرأة اللي واخدة صفة الشراسة، دائما عندها حب الهجوم على الآخر، غيبة، نميمة، انقص من قدر الآخر أيا كان. كل ما هي جلسة أختك، أمك، أبوك، يا إله إلا الله، هي تظن أن بهذا هي بتتحبب لزوج. هو يا بنتي بيبغضك كما يبغض الإنسان المرض، عشان نبقى واضحين، لأن دي أمه أنجبته، ودي اخته جزء منه، وده اخوه. هلا كيف يعني تيجي عند الشيء اللي يحبه؟ يعني انت الا تكرهين منه ان يذكر امك بسوء او اخاك بسوء؟ يقول والله ابوك ده جمع الاموال من كذا، اخوه اصله كذا وكذا، معقول؟ محدش هيقبل هذا. فلا لا داعي للمنطقة اللي يحبها الآخر وأنا ألعب فيها. اللعب هنا غير مطلوب. فالمرأة الشرسة ليست امرأة لأنها بتتحول من التابع إلى المتبوع، وتتحول من الـ الـ الـ الـ الإنسان اللي فيها اللين والهدوء والعاطفة والود إلى إنسانة أخرى فيها سيطرة، والرجل لا يحب أبدا أبدا المرأة اللي فيها هذه الشراسة. الشراسة دي صفة يعني المجرمين، صفة الإنسان اللي هو يتعدى على الآخرين. لكن أنت امرأة زوجة صالحة، بنت قادمة على زواج، كيف يكون فيك هذه الشراسة؟ هذه الصفة غير طيبة. أيضا كثير من الرجال يكرهون المرأة المنعزلة، لا عايزة تروح لأمه ولا لأهله ولا تزور كذا ولا تستقبل ناس في البيوت، ولا لا لا أنا كفاية علي زوجي وعيالي. الله، نحن نعيش في مجتمع، المجتمع هذا يفرض علينا اجتماعيات معينة، في مناسبات تهنئة، في مناسبات ود بين الناس وبعضها، في مناسبات فيها هدايا معينة، في ولائم معينة، في أفراح، في أفراح شرعية طبعا، في أشياء معينة، في عقيقة لمولود، في تعزية لقريب أو كده. يقول لا لا لا، فهو للأسف يظهر دائما أو يذهب دائما إلى أهلها ويذهب إلى هنا وهناك، وهي منعزلة في بيتها لا تضاف ولا تستضيف. الرجل لا يحب هذه، ولا يحب أيضا المرأة المنفلتة اجتماعيا، في امرأة عاملة زي ايه مديرة العلاقات العامة، لا، هو الرجل أيضا لا يحب هذا. أصلا مش بيته مش منتدى الصحافة ولا ملتقى العائلات، لا، هو بيته له حدود، ولكن بيته غير منغلق، بيته مش يعني معبد منغلق لا يزوره أحد إلا في مناسبات، لا. البيت الرجل العربي الرجل المسلم بيت أهل الكرم، احنا بيوتنا بيوت العربية بيوت تعرف الكرم، يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، هكذا قال العربي يعني. وقال حاتم الطائي لما تزوج وأصبح الصباح فقال لعروسي أين أكيلي، فتعجبت العروس أكيله كيف يعني، قال يا ابنة ذا البردين والفرس الوردي إذا ما صنعت لي طعاما فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. الله، هو عبد للضيف لغاية ما الضيف يحضر ويكرم ويتوكل على الله تنزع عنه صفة العبودية، لكن هو عبد للضيف يكرمه، هكذا هو اتكرم العرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المنعزل إنسان بخيل، بخيل في العطاء، بخيل لا يحب أن يتدخل في طبعا لا أحد يحب أن يتدخل في حياة أحد، الناس كلها تكره الفضول. ولذلك قلت من قبل أن المرأة تفصيلية الحدث، فعندها حب الفضول. الرجل مش تفصيلي، الرجل إجمالي، يعني الرجل يقول إيه، يلخص لما يروح مثلا يزور والد العروس اللي يريد أن يخطبها لابنته، هو يروح يقول مع الرجل ساعة تكلموا في الموضوع، يرجع الزوجة تسأله تفاصيل مش مملة، طبيعته هكذا، ها، وكان والد العروس كان لابس ايه، وهو ايه دخل الموضوع ده في وبيتهم شكله ايه، بتاع الكراسي والكنب اللي انت كنت جالس عليه، يعني مودرن ولا كلاسيكي، عربي ولا فرنجي، سجادا يا الله، الرجل ولا هو شايف لا كراسي ولا شاف شيء، ولا هو جلس مع الرجل تكلم ورجع اعطاها الموجز. الرجل يحب الايجاز، المرأة تحب التفصيل. احنا كعرب رافضين هذه القضية، يعني رافضين هذه الملكة، دي ملكة في المرأة تسألك عن تفاصيل التفاصيل. ولما دخلت تأخروا فتح الباب، سألك اسئلة ولا المخابرات العامة، حاجة ما تصرش لك على باب، وبعدين لما اجلسوك البنت خرجت على طول ولا انتظرت شوية، ولما جت قالت لك يا عمي ولا قالت لك يا ابويا ولا قالت لك يا معاليك، الله الله الله الله. فالرجل يضرب يعني اخماس سؤال ولا عارف يجاوب ولا سؤال، تقول انت كده راجل عجيب لا تجيب اخبار ولا تودي اخبار، لا اله الا الله. ففيه ناس من الفضول يبغض من امامه، وكثرة الاسئلة تقلق وتزعج الرجل. الرجل العربي يكره اين وكيف ومتى، هكذا هكذا انا ما زلت اعطي محاضرة يعني ايه تلقين حجة لبناتنا من الزوجات ومن البنات القادمة. الرجل بطبيعته ما يحبش اين كنت ولا كيف حال صديقك اللي كنت معه ولا متى تعود، ما يحبش، لا يحب، لا يحبها. ممكن يعطيها طواعية متى؟ لما يستأنس من الذي امامه رشدا. فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، هكذا ان انس منها رشدا دفع اليها باسراره. لكن طالما لا يستأنس منها رشدا يعني سبحان الله. فالرجل العربي والمسلم لا يحب المرأة المنعزلة. الانعزالية تعطي او تثمر صفة سيئة اخرى لا يحبها الرجل، اللي هي صفة السلبية، اللي هي بعض من صفات جدتي وجدتك رحمة الله على الجميع. جدتي وجدتك اللي ماتوا من 50 و100 سنة كانوا في البيت كل ما يسألها زوجها ايه رأيك يا ام فلان، يقول لي شوف يا اخويا ايه رأيك يا ام، لا والله اللي تشوفها لا اله الا لا تعطي رأي ابدا. هي ترى ان قائد المسيرة يعني هو الملهم الوحيد في هذا البيت، عامل زي بعض الجالسين على الكراسي، هو الملهم الوحيد الذي يستطيع ان يقود المسيرة 100 سنة. دي مصيبة. فسبحان الله. فالكارثة ان الانسان السلبي انسان يعني او المرأة السلبية كأنها كيان موجود في البيت ماكينة، هي بس مجرد للطبخ والولادة والاشراف على البيت وهمومه بس. طب فين الاراء؟ فين الاشتراك في الهموم، الاشتراك في الافراح، في الاحزان، المشاركة بالرأي، المشاركة بالمشورة؟ والله تسمع رأي جميل، تقرأ شيء جميل تبلغه، تسمع برنامج علمي جميل. سبحان الله، هذا كلام مهم سبحان الله. فصفة السلبية صفة تنبعث من الانعزالية. ما دام انا انعزالي هكون سلبي، انا مش داخل يعني نشيط في المجتمع. من ضمن الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة، لا يحب المرأة العنيدة. يقول لها شرقي تغرب، يمني تيسر، لا اله الا الله، يعني ها يعني المهم صديقة الله دايما. لا اول لا لا الاول قبل ان تفكر، لا لا لا لا يصح، لا ينفع، لا يصلح. فطبعا ده يعني صفة العناد هذه تورث عند الرجل عنادا اخر. فاذا تعاند الطرفان واصبحوا يعني كفرس رهان، اصبح الصراع في البيت، اصبح بيت غير امن. لا يكون هناك بيت امن مطلقا طالما ان فيه طرف، وبالذات المرأة ان تكون عنيدة. يعني نفهم ان الرجل يكون عنيد بطبيعة اتخاذه للقرارات، اما المرأة لما تكون عنيدة دي كارثة كبرى، كارثة يعني سبحان الله. لماذا العناد؟ وعلى من؟ ولمصلحة من؟ وفي اي خانة توضع يعني صفة العناد هذه؟ صفة غير طيبة، صفة لا تصلح. الانسان الانسان التقية لا يجب ان تعاند، بالعكس. اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يعني فيهم خذ وهات، اعطني وخذ، خذ واعطني. يعني المسألة تقوم، الحياة تقوم على هذه المنافع. لكن انسان يعني كل رأس ماله هو العناد، طب ماذا تكسبين؟ يعني مثلا مثال كثير من حالات الطلاق التي نحاول ان نحلها، يقول يا شيخ زوجتي عنيدة. ليه يا عم؟ إيه يعني ما دليلك في المسألة؟ قلت لها بكل وضوح، ان خرجتي اليوم لهذا العرس عند صديقاتك فانت طالق. وبعدين عملت ايه؟ وخرجت. لا اله الا الله. طب دي بالله عليك ما في ام، ولا بنت عيب. طب اسمع الكلام، طب عد العاصفة، ان من الشجاعة او تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة. الشجاعة احيانا تقتضيك ان تنحني للعاصفة، لكن انا اقف امام العاصفة ويحدث ما يحدث. طب ماذا كسبتي عندما خرجتي بدون اذن الزوج وهو يحذر؟ طبعا انا لست مع هذا الزوج الذي يصدر قرارات ديكتاتورية، لا احنا لا، لكن فرضنا جدلا انه يرى بوجهة نظره ان في حضورها خطر على بيته، لا يحب هذا، في اشياء هو يراها هي لا تراها. بيحافظ على بيته على عرضه على اولاده على زوجته، فهو يرفض هذا الامر. طيب اذا رفض هذا الانسان هذا الامر فمن باب اولى يعني هي تسمع الكلام، يعني سمعنا واطعنا. فالرجل لا يحب ابدا صفة العناد في المرأة، لان صفة العناد في المرأة صفة تورث عندها دون ان تدري كبرا. والمتكبر يعني يعني يعني اللي في قلبه ذرة كبر واحدة لن يدخل الجنة، كارثة كبرى، كارثة كبرى. فالإنسان العنيد ماذا يكسب؟ بالضبط عامل زي الوعل عندما يعني يضرب قرنيه في الايه في الصخرة، يعني وأوهى قرنه الوعل، طبعا لأنه يفضل الصخرة لن يحدث شيء. ما نتيجة العناد يا بنياتي؟ ماذا كسبت من العناد؟ إما طلاقا أو كراهية للزوج، أو أن الزوج خلاص أصبحت أنت عنده لا تساوي الكثير بعد ما كنت إيده وعينه وكل سبحان الله. فأنا أرى والله أعلم أن المرأة من الواجب تتخلط من مثل هذه الصفات، لأن في صفات أخرى كثيرة سوف أيضا نعرض لها إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله في صفات لا يحبها الرجل. فنحن اتفقنا على أنه لا يحب المرأة المسيطرة ولا المرأة الكذوب ولا المرأة الشرسة ولا المرأة الانعزالية ولا المرأة السلبية ولا المرأة العنيدة. ولهذا في الحديث بقية إن شاء الله، كونوا معي حتى نتواصل. ماذا يريد الرجل من زوجته؟ أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نهمس في آذان بناتنا الفضليات من زوجات وبنات مقبلات على الزواج عن الأشياء التي يحبها الرجل العربي بالذات المسلم، لأنه يعني فيه طفولة، ولكن أحيانا بعض من النساء لا يكتشفن طفولة الرجل. ليه؟ لأن هي داخلة بإما أنها يعني واخدة درس سيء من أمها أو عمتها أو خالتها، أو درس من الواقع المر الذي ترى فيه أن كل 10 زميلات طلقت منهن 8 وبقيت 2 ينتظرن الطلاق، فهي جاية مستنفرة، جابت الزوج مستنفرة. هي بعض البنات للأسف يعني تنتظر الزواج مش عشان الزواج، عشان ثوب العرس وشهر مش عارف العسل وشهر البصل. وابدا كله انقلب بقى بصل في بصل، سبحان الله. عسل ايه اللي بينقلب الى خلافات ومحاكم، سبحان دول الله. بدول الاثنين اللي شفناهم كانوا مسافرين معنا على الطائرة ونحن رايحين شهر العسل، انقلب شهر العسل الى شهر اخر، ولكن يبدو انه عسل مليء بالسموم لانه لم يبنى على ايه على ثقة وضوح. ايضا الرجل يبغض من المرأة المرأة الروتينية. يعني المرأة الروتينية الزوجة مش واخدة بالها ان الزوج ده بيعمل في مجال فيه رجال ونساء. المجتمع الان يعج بالموظفات في دول الان تقريبا حجم الموظفات ضعف حجم الموظفين، الشباب مش لاقي شغل والبنات بتشتغل. المهم علينا، احنا مش هنتكلم في الموضوع ده لان احنا يعني تحدثنا فيه كثيرا. الرجل يجد من زميلاته كل يوم، والشيطان له يعني ابوابه، طريقة كلام معينة، طريقة حوار معين، طريقة اداء معينة، ويقول الشيطان يكبر الموضوع. شوف الفرق بين دي، فرق بين المتعبة اللي قاعدة في البيت دي، بنت خالك هذه اللي الله يرحم خالك رحمة واسعة، هي طبعا مش بترحم عليه يعني، المهم في صورة الرحمة يعني، غير الذم في صورة مدح يعني. فشوف زوجك بنته وقال لك دي مؤدبة، دي ما زي القطة المغمضة العينين، وطلعت قطة شرسة، طلعت قطة تخربش وتنهش في الأعراض. فالرجل يكره روتينية المرأة اللي يبات فيه يصبح فيه. يعني غير يا بنتي في أمورك شوي، يعني مرة يلاقي مثلا شيء في الديكور البيت تغير، هو دي له 20 سنة بالضبط، كمان المتحف الكرسي ده مكانه والكرسي ده مكانه، لغاية ما يشعر بالملل. والحياة رتابة الحياة تورث فيها مللا، فيرجع بنفس القضية، انت لابسة نفس اللبس بتاع البيت، في رائحة البصل والثوم، وقاعدة جنبه يقول والله احنا طالبين كذا وكذا. هو كل يوم حتى يقال في بعض الطرائف الرجل في حالة غضب زوجته تقول له يعني هات، وابنه يقول له هات، وبنته تقول هات. قال هو يا اخوانا 15 سنة وانا البيت ده كله هات هات، ما في حد منكم يقول خد؟ قالت له خلاص خد الجهاد ده صلحه. سبحان الله، ما دام انت عايز خذ، خذ على راحتك. سبحان الله، هذه نوعيات موجوده في البيوت. روتينيه المراه تصيب رجلها بالملل. طبعا ممكن الاخوات يقولوا الشيخ والله عايش في برج عاجي، احنا كيف يعني؟ احنا عندنا اولاد وعندنا بنطبخ بنفسنا وننظف البيت ونذاكر للاولاد. أو طب صاحب المؤسسه ده، الوزير المفوض ده من قبل المأذون من 20 سنة، ما ده الرئيس بتاع المكان ده، هو ده رئيس الوزارة وهو ده رئيس المؤسسة وهو ده الملك وهو ده الامبراطور وهو ده الامير، من الواجب حتى ولو كان يعني نراه في الشارع او في العمل، يعني عمله لا يساوي شيء عند رؤسائه، لكن في بيته هو ملك الموقف. عايز يستشعر بان دي مملكته التي يستشعر فيها رجولته وكيانه، هو اللي بينفق على بيته واللي تعبان عشانه، فبالتالي لا يحب الرتابة. يعني عايز يعني في شيء من التجديد، جددوا في طريقة الطعام، في طريقة التعامل، في طريقة يعني في ناس يعني تجعل من الصغير كبير وتجعل من الشيء البسيط غير مبهج بلمسات، طبعا إذا كان فيه نية. لكن الملل الذي يصيب البعض يقول لك على إيه يعني، هو حتى ما بياخد باله. يعني سبحان الله، بعض الأخوات يعني يقول لك يا شيخ انت قاعد تقول لنا بس تجملوا للرجال، تجملوا نروح ونتعب وندفع اموال ونغير في شكل شعرنا وده وداخل ولا كانه شاف شيء. سبحان الله، ما هو الرجال صحيح قاعد نقول لهم غضوا البصر غضوا البصر، راحوا غضوا البصر عن زوجتهم. يا ابني لا والله، لا تغض البصر عن زوجتك، الله يفتح عليه. ما انت ما توديناش بده، ما تاخدش النصائح بتاعتنا وتطبقها غلط، وتغض البصر عن اللي في الشارع مش عن اللي في البيت، البيت ده تبعك. سبحان الله، ناتي لصفه هي من أسوأ صفات المرأة التي يبغضها كل الرجال. المرأة كثيرة الشك. يا الله، شوف يجي المكتب أو على الهاتف كثير أخوات كثر مش عايز أقول لك بالآلاف، يعني عدد كبير، يقول لك أنا لما شعرت أن زوجي تغير راقبت هاتفه. أقول يعني لا تجسست؟ تقول لا لا لا راقبت. يا ست هتلعب بالألفاظ، عندنا في الدين اسمه تجسس. ها كيف يعني عملت فيه ايه؟ رقبتيه كيف يعني؟ حطيت له جهاز تسجيل في المحمول بتاعي. الله، انا بشتغل في جهاز المخابرات العالمي. يا الله، عشان تبع CIA ولا تبع يا خبر ابيض. امراه قد تكون لا تفك الخط وقد تكون اميه لا تقرا ولا تكتب، لكن عندها مقدره لمعرفه اخر تقنيه وصل اليها المحمول العالمي او المتحرك او الجوال. انت يا انسانه شوفها كده يقول ايه؟ يا الله، زي خالت الله يرحمها، زي عمتي. اترى لا خالتي ولا عمتي، انا خالتي ولا عمتي كانوا لا يعرفوا يمسكوا الموبايل ولا يستخدموه. لكن يقول ايه؟ انا بحضر المقراه، انا حافظ 20 جزء. بس حافظ ايه؟ الارقام الغريبه اللي عند الراجل، مش زي ما حافظ 20 جزء، حافظ الاجزاء بتاع الايه بتاع ارقام غريبه. يقول لك وده رقم من وده من وده كلمته 11 دقيقه، وده تحدثت مع الرقم ده تحدثت معه 6 دقائق و20 ثانيه. يا خبر ابيض، ده ولا انت عارف الاولمبياد بتاع الماراثون الدولي وقفز الحواجز و400 تتابع، هي ما شاء الله عرفت ساعه الايقاف بتاع البطولات السباحه ما شاء الله، ولا درس في اعظم الاكاديميات الاولمبيه اللي في تورونتو ولا في، سبحان الله، وهي ما خرجت من قريتها. لكن عبقرية في الشك. الإنسانة التي تشك تتعب نفسها وتغضب ربها. ليه؟ لأن علمنا العلماء إذا شككت فلا تحقق. لما تشك في شيء مش داعي تمشي وراه عشان تعرفه، لأنها يتكشف لك ما لا تحب. ويقول ربنا ولا تجسسه، ولم يستثني من هذا التجسس زوجة على زوجها أو زوجة أو زوجا على زوجته. يعني مش من الدين أن الزوج يفتح حقيبة اليد لزوجته ويرى ماذا فيها، ليس من الدين. ولا يفتح خزانتها الخاصة بها ويعرف ماذا فيها، ولا يطالع الخطاب الذي تكتبه لأمها لأنه ليس له الحق فيها. والله هذه البيوت الراقية، ده البيت الراقي. أما البيوت المنحطة فهي البيوت اللي هي كل واحد بيبحث عن ايه، عن يعني عن عن عن عن, عن خلل في الاخر. هو ده بقى بالضبط. انا مره حكيت لكم عن بيت العنكبوت. كثير من بيوت المسلمين عامله زي بيت العنكبوت. عارف ايه المشكله بيت العنكبوت؟ ان هو بيت في في الركن بتاع البيت او في الركن بتاع الغابه او الشجر او ما يفهم. يظن العنكبوت انه يعيش في بيت يستر، اصل البيت ساتر. فلما بيت العنكبوت عباره عن بيت يرى من خارجه ما في داخله، ففيه الناس من كثره شك المراه في زوجها تذهب لتشكو الى صديقاتها والى امها، فتصير مستورات البيت امام الناس، يصير بيت العنكبوت، الناس كلها شايفين الايه الاشخاص اللي فيه. والكارثه او العجب ان العنكبوت انثى العنكبوت هي التي تقوم بكل شيء، واذا ارادت شيء من ذكر العنكبوت تستدعيه، ثم بعد ذلك تقتله وتقطعه اربا. يعني زي بالضبط ما كثير من النساء يقطعن اسرار ازواجهن ويخرجنها خارج البيت. ده مصيبه الشك. وكم هدم الشك من بيوت. فانا عايز يا بنتي لما تجدي زوجك تغير عنك، تغير عليك، تغير بطريقه تعامل جديده فيها سوء، راجعي نفسك. ولا بد ان علاقتي بالله غير منضبطه، علاقتي بالله مش مظبوطة. انا لو اصلحت ما بيني وبين ربي لاصلح الله ما بيني وبين زوجي. اهو ده دي الانسان المسلمة فعلا. دي اللي حافظ 20 جزء. يا ست انا مش عايز لا اطلب منك حفظ 20 ولا 25. انا عايز تحفظي اسرار زوجك ولا تكوني خائنة تخرج استار واسرار بيتها خارجه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن قبل يقول القرآن وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما يعني إيه؟ يعني أخرجت كلتاهما أسرار الزوج النبي الكريم نوح والرسول الكريم لوط خارج البيت. وصفت في القرآن على مر التاريخ بالخيانة. تحب يا بنتي تكوني خائنة؟ أنا ما أظن، لا أظن أبدا أن زوجة صالحة تتقي الله في أسرة عربية محترمة، وكل الأسرة العربية محترمة، وكل البنات العربيات والنساء العربيات المسلمات محترمات، ما أظن أبدا أن تحب أن تكون خائنة، ولا تحب أن تكون فيها هذه الصفة. أيضا من ضمن الصفات الكارثية التي لا يحبها الرجل ناكرة الجميل. يا الله، دي ابتلاء شديد. أعطي لهذا الرجل، هذه المرأة خلقت من قطعة من أرض رملية، مهما تسقيها من ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا تنفع ناس. هكذا المرأة ناكرة الجميل، يحولها من حال لحال، يجيبها من مستوى معين يرفع مستواها، يعطيها كرم فضل، يعطيها يعني أمانة عرضه وحياته وماله وأولاده وإلى آخره، يحسن إليها، يتبسط معها في التعامل. ولكن للأسف الشديد هي للأسف يعني ناكرة للجميل، وناكر الجميل دائما تزول النعمة عنه فورا، النعمة تزول. من ضمن الصفات، ودي الصفة العاشرة في هذه الحلقة والصفات، لكن يعني أكتفي بهذه العاشرة الأخيرة: الرجل يكره المرأة الثرثارة كثيرة الكلام، اللي هي أحصى الخبراء وجدوا أن كما قلت من قبل الرجل العربي يتكلم في اليوم 7500 كلمة، والمرأة العربية تتكلم 11500 كلمة. يا الله، 11500 كلمة! أنا أستطيع أن أوقن أن منهم 13000 من 11000 غلط. كثرة الثرثرة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت أخطاؤه، ومن كثرت أخطاؤه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه خفت موازينه. وهذه كارثة، علامة ثرثرين. تعلمي يا بنتي مع الزوج أن تكوني قليلة قليل الكلام. ده يكون محترم في أي مكان. لو واحد قاعد كده في مجموعة الكل يتكلم وهو ساكت، الكل ينتظر ماذا سوف يقول. وإذا تكلم تكلم بالصواب. ليه؟ لانه بيشوف خطا هذا او خطا، يجي ياخذ هو الزبده بتاع الكلام ويطلع بحكمه، يطلع بكلمه طيبه. انا عايز تكوني يا بنتي كده، اسمعي 4 أضعاف ما تتكلمي. لكن الكارثه، ثبت ان العربي يتكلم 7 أضعاف ما يسمع، فلا يسمع. فلما لا يسمع يثرثر، يخطئ. فلماذا تأثيرنا كثيرا. تكلم في صغير الأمر وكبير، ما شاء الله في الاقتصاد علم اقتصاد، في الزرع علم الزرع، في البيت خبير الديكور، في الطب أستاذة الطب، في إيه؟ الله، احنا كلنا يعني إذا علمنا شيء غابت عنا أشياء. كثرة الثرثرة، الرجل لا يحب، لا يحب أبدا المرأة الثرثرة. أحبتي في الله، أرجو أن أكون طوفت ووضعت نقاط فوق الحروف من باب تلقين الحجة لبناتي القادمات والمقبلات على الزواج في البيئة العربية المسلمة، وللزوجات الفضليات التي هن يعني مربيات المجتمع وحاضنات المجتمع والمحافظات على بيئتنا العربية الإسلامية التي يحسدنا عليها الآخر. ثقي يا بنيتي أن الرجل لا يحب منك أن تكوني لا مسيطرة ولا كذابة ولا شرسة ولا انعزالية ولا سلبية ولا عنيدة ولا روتينية ولا كثيرة الشك ولا ناكرة للجميل ولا ثرثارة. اللهم قد بلغت، اللهم فشل، اللهم أصلح فساد قلوبنا، ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، واجعل بيوتنا آمنة يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.